أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. القسم الثاني في أوصاف المستحق للزكاة. الوصف الأول الإيمان، أي أن يكون مؤمنا، والمراد من الإيمان أي أن يكون شيعيا اثنا عشريا إماميا، فلا يعطى كافرا ولا معتقدا لغير الحق وإن كان مسلما، يعني إذا لم يعتقد مذهب الحق لا يكون مستحقا. ومع عدم المؤمنين يجوز صرف الفطرة خاصة إلى المستضعف، يعني إذا لم يوجد من المؤمنين ما يستحق الزكاة ووجد غير المؤمن إلا أنه مستضعف، والمستضعف هو الذي يعرف الحق ولكن مغلوب على أمره، كالنساء مثلا مغلوب على أمره. وتعطى الزكاة أطفال المؤمنين دون أطفال غيرهم، تعطى لأطفال المؤمنين ولا تعطى لأطفال غير المؤمنين. لماذا؟ لأن أطفال المؤمنين يحسبون بحساب آبائهم، وأطفال غير المؤمنين يحسبون بحساب آبائهم أيضا. ولو أعطي أو ولو أعطى مخالف زكاته لأهل نحلته ثم استبصر أعاد. لو كان مخالفا لمذهب أهل البيت وأعطى زكاته لأهل نحلته، يعني لمخالف مثله، ثم استبصر دخل مذهب الشيعة، اعتقد مذهب الإمام جعفر بن محمد سلام الله عليه، صار مؤمنا، أعاد، أي أعاد ما أعطاه من الزكاة مرة أخرى. الوصف الثاني العدالة، أن يكون عادلا، أي أن لا يكون فاسقا. والمراد من العدالة هو أن لا يرتكب الكبائر ولا يصر على الصغائر. معنى ذلك أن لا يرتكب الذنب الكبير ولا يصر على الذنب الصغير. والعدالة في الحقيقة والواقع هي ملكة إيمانية تظهر آثارها على الشخص نفسه من حيث تصرفاته الخارجية، فيعرف فلان عادل وفلان ليس عادلا. قال: وقد اعتبرها كثير، أي وقد اعتبر العدالة كثير، أي من العلماء، واعتبر آخرون مجانبة الكبائر كالخمر والزنا. فإذا كان متجنبا للخمر والزنا فيكون عادلا دون الصغائر، وإن دخل بها في جملة الفساق، أي إذا ارتكب الصغائر يكون قد دخل في جملة الفساق، إلا أنه لا يؤثر فيه. والأول أحواط، والأول أحواط، وهو ماذا؟ اعتبار العدالة. فالذي يرتكب الصغيرة ويصر على الصغيرة يكون فاسقا أيضا، والفاسق ليس عادل، لأنه عندنا يا أنه فاسق يا أنه عادل، واحد من اثنين. فالذي يرتكب الصغيرة فاسق، فما بالك إذا أصر على الصغيرة؟ فالإصرار على الصغائر يكون كبائر. صاحب مجمع البيان الطبرسي رحمة الله تعالى عليه، المدفون عند الإمام الرضا عليه السلام، يقول لا فرق في الذنوب، لا فرق في الذنوب، ولا يوجد عندنا صغائر، بل كلها كبائر، بل كلها كبائر، ولكن يختلف الذنب من ذنب إلى ذنب آخر باعتبار نفس الذنب. مثلا الزنا حرام، الزنا بالأجنبية حرام، لكن الزنا بذات محرم يكون أشد، يكون أشد. فلا نقول أن ذاك من الصغائر أو ذاك صغائر وهذا كبائر، ذاك ذنب صغير وهذا ذنب كبير، لا، هذا كبير وهذا كبير، ولكن هذا أشد وأغلب، لأنه زنى بذات محرم. كذلك بالنسبة إلى اليوم، كذلك بالنسبة إلى المكان، كذلك بالنسبة إلى شرف الزمان، وهكذا. فإذا من ارتكب الصغيرة وأصر عليها، هذا هو الرأي المشهور، يكون فاسقا، فلا يكون عادلا. الوصف الثالث أن لا يكون ممن تجب نفقته على المالك. نعم، كالأبوين وإن علوا، الأبوان لا يمكن للولد أن يعطي زكاته لأبويه، لأنه ولد، والولد تجب نفقة الأبوين عليه. والأولاد وإن سفلوا، يعني شو وإن نزلوا، مو ولدي مباشرة، ولد ولد ولد ولدي مثلا، نعرف نعيش لهذا ما نعيش. والزوجة ما يمكن أن أعطي زكاتي لزوجتي، لأن الزوجة نفقتها واجبة علي. يوم مثلا شيخنا مثلا واحد مثلا عند أبوه وياهم أخوة، هو مثلا يعني ساكن خارج بيت أبوه، وهو يعني يحس أن أبوه محتاج، يعني عنه زكاة حاجة، لا، لأن نفقة الوالدين على الولد واجبة، ونفقة الولد واجبة على الأبوين. أش... لا، لو كان الولد مستطيع يعني، إيه مستطيع، واجب عليه، واجب، إيه واجب، نعم نعم. ويجوز دفعها إلى من عدا هؤلاء من الأنساب وإن قربوا، كالأخ والعم، لأن نفقة الأخ ليست واجبة على أخي، والعم ليست نفقة واجبة على ابن الأخ. ولو كان من تجب نفقته عاملا، ولو كان من تجب نفقته عاملا، عاملا على الزكاة يعني، جاز أن يأخذ من الزكاة من قسم شنو؟ العاملين عليها، من قسم العاملين عليها. وكذا الغازي والغارم والمكاتب وابن السبيل، لكن يأخذ هذا ما زاد عن نفقته الأصلية مما يحتاج إليه في سفره كالحمولة. يعني ابن السبيل قال لكن يأخذ هذا ما زاد عن نفقته الأصلية مما يحتاج إليه في سفره. يعني إيه إيه. ويزاد عليه. نعم نعم. نعم. ما يطول بس نفقة. يقولون يظل عند عاش عند كذا يبغى يشيل عاش ماله كذا إلى غير. الوصف الرابع ألا يكون هاشميا. فلو كان كذلك يعني لو كان هاشميا لم تحل له زكاة غيره ويحل له زكاة مثله في النسب. الهاشمي يجوز أن يأخذ الزكاة من الهاشمي ولكن لا يجوز أن يأخذ الزكاة من غير الهاشمي. ولو لم يتمكن الهاشمي من كفايته من الخمس جاز له أن يأخذ من الزكاة ولو من غير هاشمي. الخمس ما كفى، الخمس ما كفى، فيجوز له حينئذ أن يأخذ من الزكاة ولو من غير الهاشمي. وقيل لا يتجاوز قدر الضرورة، أنه ما يتجاوز قدر الضرورة، ويجوز للهاشمي أن يتناول المندوبة من هاشمين وغيره. المندوبة المستحبة يعني. صار واضح؟ والذين يحرم عليهم الصدقة الواجبة من ولد هاشم خاصة، هاشم عن مناف فقط على الأظهار في الفتوى، وهم الآن أولاد أبي طالب والعباس والحارث وأبي لهب، يعني هم أولاد هاشم. صاحب المسالك احترز بالآن بقول وهم الآن، احترز بالآن عن زمن النبي صلى الله عليه وآله، فقد كانوا أكثر من ذلك مثل حمزة عليه السلام، ثم انقرضوا ولم يبقى نسل إلا للمذكورين. فإذا يعطون من الزكاة، يعطون من الزكاة. أما من ينتسب إلى هاشم من هؤلاء فيمكنهم أن يأخذوا من زكاة مثلهم ويحرم عليهم زكاة غيرهم ويستحقون الخمس. إذا اضطروا مع الاضطرار. القسم الثالث في المتولي للإخراج، في المتولي للإخراج. من هو الذي يتولى إخراج الزكاة؟ وهم ثلاثة: المالك والإمام والعامل. وللمالك أن يتولى تفريق ما وجب عليه بنفسه وبمن يوكله. نعم. والأولى حمل ذلك إلى الإمام، والأولى حمل ذلك إلى الإمام. هذا مثل رأي زين الدين في الخمس حق الإمام، نفس هذا الرأي. يجوز أنه راح يفرق المالك حق الإمام، ولكن الأولى أن يصله إلى الحاكم الشرعي أو وكيله. ويتأكد ذلك الاستحباب في الأموال الظاهرة كالمواشي والغلات، ولو طلبها الإمام وجب صرفها إليه للإمام يعني، ولو فرقها المالك والحال هذه قيل لا يجزي وقيل يجزي وإن أثم. شوف قال ولو طلب الإمام وجب صرفها إليه، ولو فرقها المالك والحال هذه، وهو أن الإمام طلبها قيل لا يجزي لأن الإمام أولى، وقيل يجزي وإن أثم. لأنه يجوز له أن يفرطها بنفسه. إيه؟ لكن مثل من مخالفته الإمام سلام الله عليه. والأول أشبه أنه لا يجزي، وولي الطفل كالمالك في ولاية الإخراج، ويجب على الإمام أن ينصب عاملا لقبض الصدقات، ويجب دفعها إليه عند المطالبة. صاحب المدارك يقول لا ريب في ذلك، لأن العامل نائب عن الإمام وأمره مستند إلى أمره، فيكون مخالفته في الحقيقة مخالفة له. ولو قال المالك أخرجت ما وجب علي قبل قوله، ولا يكلف بينة ولا يمينا. ولا يجوز للساعي تفريقها إلا بإذن الإمام، فإذا أذن له جاز أن يأخذ نصيبه ثم يفرق الباقي. وإذا لم يكن الإمام موجودا دفعت إلى الفقيه المأمون من الإمامية، والمراد بالفقيه حيث يطلق في أبواب الفقه الجامع لشرائط الفتوى، وبالمأمون من لا يتوصل إلى أخذ الحقوق مع غنائه عنها بالحيل الشرعية. إيه؟ فإنه أبصر بمواقعها هذا الفقيه المأمون، والأفضل قسمتها على الأصناف واختصاص جماعة من كل صنف، ولو صرفها في صنف واحد جاز، ولو خص بها ولو شخصا واحدا من بعض الأصناف جاز أيضا. ولا يجوز أن يعدل بها إلى غير الموجود، يعني أن يؤخر الإخراج مع التمكن من الإخراج، يؤخر الموجود من أجل من سيأتي، ولا إلى غير أهل البلد مع وجود المستحق في البلد، ولا أن يؤخر دفعها مع التمكن، فإن فعل شيئا من ذلك أثم وضمن. وكذا كل من كان في يده مال لغيره فطالبه فامتنع، أو أوصي إليه بشيء فلم يصرفه فيه، أو دفع إليه ما يوصله إلى غيره. ولو لم يجد المستحق جاز نقلها إلى بلد آخر، ولا ضمان عليه مع التلف إلا أن يكون هناك تفريط، إذا كان هناك تفريط، أما مع عدم التفريط فلا ضمان. ولو كان ماله في غير بلده فالأفضل صرفها إلى بلد المال، ولو دفع العوض في بلده جاز، ولو نقل الواجب إلى بلده ضمن إن تلف. وفي زكاة الفطرة الأفضل أن يؤدي في بلده زكاة الفطرة وإن كان ماله في غيره، لأنها تجب في الذمة. شوف، زكاة الفطرة تجب في الذمة، ما تجب في العين، تجب في الذمة. ولو عين زكاة الفطرة من مال غائب عنه ضمن بنقله عن ذلك البلد مع وجود المستحق فيه. القسم الرابع في اللواحق. طهر يوم ينتهي الكتاب؟ لا بعد. وفيه مسائل: الأولى، إذا قبض الإمام أو الساعي الزكاة برئت ذمة المالك ولو تلفت بعد ذلك. المسألة الثانية، إذا لم يجد المالك لها مستحقا فالأفضل له عزلها، يقوم بعزلها إلى أن يجد المستحق، ولو أدركته الوفاة أوصى بها وجوبا. إذا تلفت بتفريط منه يكون ضامنا، إذا تلفت بدون تفريط فلا يكون ضامنا. الثالثة المملوك الذي يشترى من الزكاة إذا مات ولا وارث له، ورثه أرباب الزكاة، وقيل بل يرثه الإمام والأول أظهر. الرابعة إذا احتاجت الصدقة إلى كيل أو وزن كانت الأجرة على المالك، وقيل يحتسب من الزكاة والأول أشبه. يعني مثلا لو أن الزكاة تعلقت بالعين من الحنطة مثلا، فهذا المستحق يحتاج إلى كذا من المكاييل، الذي يقوم بكيل هذه الزكاة وهو استعمال المكيال للعدد الذي طلب منه، هذا عامل يحتاج أيضا إلى أجرة. شوف قال إذا احتاجت الصدقة إلى كيل أو وزن، تارة مما يكال تارة مما يوزن، كانت الأجرة على المالك. أجرة من؟ أجرة الكيال أو الوزان. وقيل يحتسب من الزكاة والأول أشبه، أنها تجب على المالك. الخامسة إذا اجتمع للفقير سببان أو مازاد يستحق بهما الزكاة كالفقر والكتابة والغزو. شوف فقير ومكاتب وغازي، جاز أن يعطى بحسب كل سبب نصيبان، فيعطونه بحسب هذه الأوصاف التي يتصف بها. عليكم السلام شيخ. الثالثة أقل ما يعطى الفقير ما يجب في النصاب الأول، 10 قراريط أو 5 دراهم، وقيل ما يجب في النصاب الثاني 3 قيراطان أو درهم، والأول أكثر أي القائلون به أكثر. ولا حد للأكثر إذا كان دفعة ولو تعاقبت العطية فبلغت مؤنة السنة حرم ما زاد، خلاص ما نتجاوز مؤنة السنة. الثامنة يكره أن يملك ما أخرجه في الصدقة اختيارا. سبع إذا قبض الإمام الزكاة دعا لصاحبها وجوبا، وقيل استحبابا وهو الأشهر، لأن صاحب المدارك أيضا يقول الأصل في هذه المسألة قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، يعني ادعو لهم ادعو لهم، لأن الصلاة شنو دعاء، يعني وصلي عليهم يعني ادعو لهم. الثامنة يكره أن يملك ما أخرجه في الصدقة اختيارا واجبة كانت أو مندوبة، ولا بأس إذا عادت إليه بميراث وما شابهه. التاسعة يستحب أن يوسم نعم الصدقة في أقوى موضع منها وأخشف، إذا كان من الإبل أو إذا كان من البقر أو إذا كان من الغنم، ما يستحب له أن يعلم هذه النعم على أنها زكاة، كأصول الآذان في الغنم، أصول الآذان في الغنم أي مثلا، وأفخاذ الإبل والبقر يعلمها مثلا، ويكتب في الميثم ما أخذت له زكاة أو صدقة أو جزية. يعني بإمكان أن يكتب مثلا زكاة أو يكتب مثلا صدقة أو يكتب مثلا جزية في الموضع الواضح حتى لا يشتبه به. القول في وقت التسليم إذا أهل الثاني عشر وجب دفع الزكاة ولا يجوز التأخير إلا لمانع أو لانتظار من له قبضها، وإذا عزلها جاز تأخيرها إلى شهر أو شهر أو شهرين. والأشبه أن التأخير إن كان لسبب مبيح دام بدوام هذا السبب المبيح التأخير ولا يتحدد، وإن كان اقتراحا. والمراد من تأخير الزكاة بأي سبب مبيح له لم يجوز، هاي معنى الاقتراح، اقتراحا يعني هو أخرها بدون سبب مبيح لتأخيره لها لم يجوز. ويضمن إن تلفات، ولا يجوز تقديمها قبل وقت الوجوب، فإن أثر ذلك يعني قدمها قبل وقت وجوبها دفع مثلها قرضا. يعني كيف؟ يعني يدفعها، يعني يقدمها على أنها قرض ثم يحتسبها أنها زكاة. إيه؟ ولا يكون ذلك زكاة، شوف يقدمها عنوان قرض بعدين يحتسبها أنها زكاة. ولا يصدق علي اسم التعجيل، فإذا جاء وقت الوجوب احتسبها من الزكاة كالدين على الفقير، بشرط بقاء القابض على صفة الاستحقاق وبقاء الوجوب في المال. ولو كان النصاب يتم بالقرض لم يجب الزكاة، سواء كانت عينه باقية أو تالفة على الأشباه. ولو خرج المستحق عن الوصف استعيدت، وله أن يمتنع من إعادة العين ببذل القيمة عند القبض كالقارض. ولو تعذر استعادتها مثلا أو قيمة، غرم المالك الزكاة من رأس، يعني يكون المالك شنو؟ يكون ضامن لهذه الزكاة ويغرم. ولو كان المستحق على الصفات وحصلت شرائط الوجوب جاز أن يستعيدها، جاز للمالك أن يستعيدها ويعطي عوضها لأنها لم تتعين، ويجوز أن يعدل بها عمن دفعت إليه أيضا. فروع: الأول، لو دفع إليه شاة فزادت زيادة متصلة كالسم، صارت سمينة، لم يكن له استعادة العين مع ارتفاع الفاقر، ليس من حقه أن يستعيد العين، وللفقير بذل القيمة، وللفقير أن يبذل شنو؟ القيمة، أي قيمة هذه الزيادة. نعم. وكذا لو كانت الزيادة منفصلة كالولد، لكن لو دفع الشاة لم يجب عليه دفع الولد. الثاني، لو نقصت قيل بردها ولا شيء على الفقير، والوجه لزوم القيمة حين القبض. الثالث، إذا استغنى بعين المال ثم حال الحول جاز احتسابه عليه، ولا يكلف المالك أخذه وإعادته، وإن استغنى بغيره استعيد القرض. القول في النية، والمراعى نية الدافع إن كان مالكا، وإن كان ساعيا، يعني إذا كان الدافع ساعيا أو الإمام أو وكيلا جاز أن يتولى النية كل واحد من الدافع والمالك. والولي عن الطفل والمجنون يتولى النية أو من له أن يقبض منه كالإمام الساعي، وتتعين عند الدفع النية، ولو نوى بعد الدفع لم أستبعد جوازه، هو يقول لم أستبعد جوازه. وحقيقتها القصد إلى القربة، لأنها عبادة، فلو أخل بالنية عند الدفع لم تجوز حتى يحصل النية ولو بعد حين لعدم اعتبار مقارنتها للدفع. والوجوب أو الندب وكونها زكاة مال أو فطرة ولا يفتقر إلى نية الجنس الذي يخرج منه فروعا. لو قال إن كان لي مالي الغائب باقيا إن كان مالي الغائب باقيا فهذه زكاته، وإن كان تالفا فهي نافلة صح. ولا كذا لو قال أو نافلة أو نافلة، لماذا؟ لأن عين نفس هذه الزكاة. إن كان باخيا فزكاة، وإن كان تالفا فهي هي نفسها نافلة. أما لو قال أو نافلة فهنا صار تردد في نفسه أصل نية، يعني مستحبة ليست واجبة. ولو كان له مالان متساويان حاضر وغائب فأخرج زكاة ونواها عن أحدهما أجزأته. وكذا لو قال إن كان مالها الغائب سالما، ولو أخرج عن ماله الغائب إن كان سالما ثم بان تالفا جاز نقلها إلى غيره على الأشباه. الأشباه بأصول المذهب وقواعده. ولو نوى عن مال يرجو وصوله إليه لم يجوز، ولو وصل أو لم يجزي، ولو وصل يعني ولو وصل إليه لا يكون مجزيا. ولو لم ينوي رب المال ونوى الساعي أو الإمام، رب المال يعني صاحب المال مالك المال، ونوى الساعي أو الإمام عند التسليم، فإن أخذها الساعي كرها جاز، وإن أخذها طوعا قيل لا يجزي، والإجزاء أشبه. القسم الثاني في زكاة الفطرة يأتي عليه الكلام إن شاء الله. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.